بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة، ليلة الواحد من رمضان سنة 25,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبتدئ درسنا بجامع عمر ابن الخطاب في محافظة ينبع. نبدأ درسنا في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. قبل أن نبدأ في قراءة الكتاب، لا بد من مدخل إلى هذا الموضوع، فنبحث أولا في معنى الزنادقة والجهمية، ثم نتكلم في نبذة عن الإمام أحمد، والمبحث الثالث عن الكتاب. أما الزنادقة والجهمية فإن كلمة زنديق كلمة فارسية معربة، واستعملتها العرب قبل الإسلام بمعنى البخيل الشديد البخل، ولكن بعد الإسلام أصبح العلماء يطلقونها على من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وذلك أن الزنادقة أو الزنديق هم طائفة من المجوس وعندهم اعتقادات باطلة، فلما ظهر الإسلام وأزاح دولة الفرس دخل هؤلاء المجوس الزنادقة في الإسلام تسترا ونفاقا، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والزندقة، فاشتهر عند العلماء أن من أظهر الإسلام وأبطن الكفر هو الزنديق. وكذلك الزنديق يطلق على الملحد الذي لا دين له، وقد عرف أقوام بهذا في زمن السلف، الذين لا دين لهم يقال عنه أيضا زنديق. ويطلق أيضا الزنديق على من وقع في بدعة مكفرة، في بدعة مكفرة يخرج بها من الإسلام، كبدعة الجهمية. ومن هنا أطلق بعض العلماء على الجهمية بأنهم زنادقة، لأنهم غيروا دينهم، غيروا عقيدتهم بهذه البدعة فهم زنادقة، وقد سماه الإمام عبد الله بن مبارك بذلك. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله في هذا الكتاب أطلق على الجهمية بأنهم زنادقة لأنهم قد غيروا دينهم. والمصطلح الأشهر هو المصطلح الأول، وهو الذي غلب في سائر العصور، والزنديق عند العلماء غالبا ما يقترن بدعوة، يعني الزنديق غالبا ما يكون من الدعاة إلى الإلحاد، وممن يحمل في نفسه كيدا وبغضا للإسلام وأهله، وهذا نفاق غليظ، لأن الإنسان قد يكون منافقا ولكنه لا يحارب الإسلام. أما الزنديق فالغالب أنه يخادع المسلمين ويحمل في نفسه الغيظ الشديد والحقد الدفين على أهل الإسلام، ولغلاظة كفره وكيده وإلحاده فإن المعتمد عند أهل العلم أن الزنديق لا يستتاب بل يقتل. إذا قبضنا على رجل زنديق يكيد للإسلام وأهله ويحمل في نفسه الحقد العظيم وبوده لو يمحى الإسلام، هذا الذي في نفس الزنديق، ولو تمكن من أهل الإسلام لسحقه. من كان بهذه المثابة فإنه يقتل مباشرة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن رؤوس الجهمية يقتلون بدون استتابة، يقتلون بدون استتابة، هؤلاء الدعاة الخطباء والأئمة والمؤلفون، لأن هؤلاء يحاربون الإسلام ويكيدون له. نسأل الله السلامة والعافية. أما الجهمية فالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي الخراساني. والجهم بن صفوان ظهر في أواخر دولة بني أمية، يعني في أوائل المئة الثانية من الهجرة النبوية، وتتلمذ على رجل يقال له الجعد ابن درهم. والجعد ابن درهم هذا لا يعرف أصله، يقال إنه من الموالي، سكن الشام فترة فأظهر مقالات بدعية وكفرية، من مقالاته أنه كان ينكر الصفات يعطلها، فتطلبه خلفاء بني أمية هشام بن عبد الملك، وكان بني أمية عندهم دأب في تتبع الزنادقة والملحدين، فلما تطلبه هشام بن عبد الملك فر وخرج من الشام إلى الجزيرة وسكن هنالك. ويقال إن الجعد هذا كان مؤدبا وأستاذا لمروان بن محمد، ومروان بن محمد هذا هو آخر خلفاء بني أمية، وهو الذي يقال عنه أو يقال له مروان الحمار، وسمي بالحمار لغلاظة بدنه، كان جسمه كجسم الحمار من الشدة. الجعد هو أستاذه، ويقال إنه أخذ عنه مقالة التعطيل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الجعد بن درهم كان شؤما على بني أمية، لأن آخر خلفائهم كان تلميذا لهم، فدولتهم سقطت بمقالته الخبيثة، كان رجلا مشهورا، فطرده ميمون بن مهران رحمه الله، وكان عالم أهل الجزيرة، طرد الجعد أخرجه من الجزيرة، الجزيرة الفراتية وليست الجزيرة العربية، الجزيرة الفراتية التي الآن هي شمال العراق. فماذا فذهب إلى الكوفة، نزل الكوفة وهنالك التقى بالجهم بن صفوان وأخذ عنه الجهم مقالة التعطيل، تكلمت عليه. وسوف تأتي أخبار، يعني شيء من أخبار الجهم أثناء الكتاب. الجعد بن درهم ما زال هشام بن عبد الملك يتطلبه، يريد أن يقتله، فأرسل إلى وليه في العراق خالد بن عبد الله القسري فقبض عليه. خالد بن عبد الله القسري أمير العراق في زمن هشام بن عبد الملك، قبض على الجعد وجاء به في يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله منكم ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه، ذبح هذا الزنديق. يقول العلامة ابن القيم في النونية عندما ذكر مقالة التعطيل وآثار هذه المقالة، عندما ذكر آثار مقالة التعطيل قال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد قسري يوم ذبائح القربان. ولأجل ذا، يعني ولأجل مقالة التعطيل، ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. ثم قال: شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. أهل السنة شكروا خالد القسري على هذه الأضحية، أنه خلصهم من هذا الخبيث الجعد بن درهم. أما الجهم بن صفوان تلميذه فإنه قد نزل في خراسان وثار على بني أمية مع رجل هناك ثائر مشهور يقال له الحارث بن شريح، انضم إليه وكان كاتبا له ومساعدا حتى قبض عليه بنو أمية وقتلوه، قتلوا الجهم ابن صفوان، قبضوا عليه في بعض الحروب والفتن فقتلوه، ولكنه قتل الجهم وبقيت مقالته، بقيت مقالته الخبيثة في الأمة. وكان مقتل الجهم في سنة 28 و100 تقريبا، ولم يكن يعني بعيدا عن مقتل الجعد. الظاهر أن الجعد قتل قبل سنة 10 و100، الجعد قتل في زمن هشام، الجهم قتل بعد ذلك. الظاهر أنه قتل في زمن 28، يعني في زمن مروان بن محمد تقريبا أو الخليفة الذي قبله. بقيت مقالته الخبيثة منتشرة في أصحابهم، في أصحاب هؤلاء. الجهم من عقائده المنحرفة أنه كان يقول، الجهم كان يقول بالتعطيل، بتعطيل الصفات، لا يصف الله بشيء، ينكر الأسماء والصفات، وهذه أخذها من الجعد. ويقول ابن تيمية إن الجعد أخذها من بيان ابن سمعان، وبيان أخذها من ابن أخت اليهود الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو لبيد بن العاصم اليهودي. فإذا مقالة الجعد أصلها يرجع إلى من؟ يرجع أصلها لليهود، واليهود معروف عنهم خبثهم وتعطيلهم للصفات وشتمهم لرب العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هكذا يعني يسبون رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فاليهود ليس عندهم أدب مع رب العالمين. وكذلك الجهمية حيث عطلوا الأسماء والصفات، فهم تبع ومقالتهم متفرعة عن مقالة اليهود، نسأل الله السلامة والعافية. الجهمية هؤلاء لم زالوا مقهورين مذلولين، يقتلون ويحاربون ويطاردون، لم تكن لهم شوكة. وكان من أشهر مقالاتهم الخبيثة القول بأن القرآن مخلوق، ولهم عقائد أخرى، القول بأن القرآن مخلوق، هذه من أشهر مقالاتهم. وقد تصدى لهم السلف وصاحوا بهم في كل مكان، تصدى لهم السلف وصاحوا بهم في الأقطار وفضحوهم وهتكوا أستارهم، بل وكفروهم. العلماء كفروا الجهمية كما قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، اللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. يعني يقول ابن القيم إن 500 من العلماء كفروا الجهمية، واللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول الاعتقاد سرد هؤلاء، سرد العلماء الذين كفروا الجهمية. ولا يفهم أحد من هذا العدد، لأن ابن القيم يقول 500، لا يفهم أحد من هذا أن هناك من لم يكفر، لا، هذا العدد لا مفهوم له، يراد به الكثرة. 500 عالم من العلماء والأئمة كفروا الجهمية، من بقي؟ فلو قال قائل إن أهل السنة أجمعوا، وهذا هو الحق إن شاء الله، أجمعوا على تكفير الجهمية تكفيرا مطلقا، ولكن بقيت مسألة التكفير المعين، هذه لها شروط. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يعني يكفر الجهمية، ولكنه لم يكفر أناسا منهم بأعيانهم، لأن القاعدة عند أهل السنة أن يفرق في التكفير بين التكفير المطلق والتكفير المعين. نقول إن الجهمية كفار، ولكن إذا أردنا أن نكفر زيدا من الجهمية لا بد من شروط، لا بد من توفر شروط وارتفاع موانع، لأن التكفير المعين يختلف عن التكفير المطلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا، ولكن هل يجوز لك أن تذهب إلى شخص يأكل الربا وتقول له لعنك الله أو أنت ملعون؟ لا، اللعن المطلق يختلف عن اللعن المعين. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، مطلق. لو رأيت شخصا نماما هل يجوز لك أن تقول له أنت لا تدخل الجنة؟ لا، إذن الإطلاق يختلف عن التعيين، الإطلاق يختلف عن التعيين. هذا هو الفيصل في مسألة تكفير الجهمية، لأنه قد نقل عن الإمام أحمد أنه لم يكفر بعض الجهمية، ونقل عنه أنهم كفار. كيف التوفيق؟ توفيق هذا أن الإمام أحمد رحمه الله والأئمة من قبله كانوا يكفرون الجهمية تكفيرا مطلقا، أما الأعيان فلا بد من شروط. ولذلك جاء عن الإمام أحمد أنه كفر بعض الجهمية بأعيانه وبعضهم لم يكفرهم، فكيف التخريج؟ من كفره الإمام أحمد بعينه فلأن الشروط توفرت فيه، ومن لم يكفره بعينه فإنه لم تتوفر فيه الشروط. ما زال العلماء رحمهم الله يكتبون في الرد على الجهمية، وآخر من كتب ومن أوائل من كتب فيهم الإمام أحمد بن محمد رحمه الله، كتب ردا على هؤلاء الزنادقة والجهمية. وهذا الكتاب ألفه الإمام أحمد في حبسه بالمحبس لما سجن. الإمام أحمد رحمه الله المولود سنة 64 و100، وكان من الأئمة المتبوعين من أئمة الأربعة، طلب العلم سنة 79 على هشيم بن بشير الواسطي، وسمع من أئمة الزمان في وقته، سمع من هشيم وسمع من إبراهيم بن سعد وسمع من يحيى بن سعيد القطان ومن عبد الرحمن بن مهدي وسمع من إسماعيل بن علية وهؤلاء في البصرة، وسمع من وكيع بن جراح ومن أبي نعيم الفضل بن دكين وهؤلاء في الكوفة، وسمع أيضا من سفيان بن عيينة في مكة، ورحل إلى اليمن وسمع من عبد الرزاق ابن همام الصنعاني طاف البلاد رحمه الله، وسمع من الكبار وتتلمذ عليه، وكان قد تتلمذ على يزيد بن هارون الواسطي أبي خالد، وكان شيخ الإسلام في زمانه، كما سمع من عفان الصفار وغيره من الأئمة الكبار، تتلمذ عليهم أحمد وأثروا فيه تأثيرا بينا. الشيوخ يأثرون على التلميذ في علميته وفي أخلاقه وفي عقيدته وفي سلوكه. أحمد تتلمذ على الكبار فأثروا فيه، وكان أحمد رحمه الله نسيج وحده، أتاه الله سبحانه وتعالى من فضله. ولذلك يقول أحد شيوخي قتيبة بن سعيد وهو شيخ من شيوخ أحمد، يقول أو من أقرانه ولكنه كان أكبر سنا منه، أكبر سنا من أحمد، لأنه سمع من الليث وسمع من مالك وأحمد لم يدرك هؤلاء. فيقول لو كان أحمد في زمان الثوري والأوزاعي ومالك والليث لكان هو المقدم، لا إله إلا الله. لو كان أحمد في زمن هؤلاء الأئمة قال كان هو المقدم. فقيل له، قيل لقتيبة، يضم أحمد إلى التابعين؟ يعني أنت تقدمه على الثوري وتقدمه على الأوزاعي وعلى الليث وعلى مالك، هؤلاء ليسوا من التابعين، هؤلاء من تابع التابعين، هؤلاء تلاميذ التابعين، يعني حتى لا يفهم أحد هؤلاء التابعين، الثوري والأوزاعي ومالك والليث من تلاميذ التابعين. فقيل لقتيبة يضم أحمد إلى التابعين؟ قال إلى كبار التابعين. ما يضم إلى التابعين فقط، إلى كبار التابعين. أحمد لا شك كان العلماء في زمانه يجلونه إجلالا عظيما، وكانت له مكانة عظيمة، حتى قال علي بن المديني حفظ الله الإسلام برجلين، أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة. يعني انظر قرنه بأبي بكر الصديق. قال بعض العلماء في وصف أحمد، وهي كلمة جامعة في الإمام أحمد رحمه الله، والكلام في أحمد كثير، ماذا نقول في أحمد رحمه الله؟ الكلام فيه كثير، يعني الكلام في أحمد يحتاج إلى محاضرات في علمه وفي فضله وفي أخلاقه وفي جهاده وفي صبره رحمة الله عليه. يقول وقد ذكر عنده أحمد بن حنبل قال عن الدنيا ما كان أصبار وبالماضي ما كان أشبهه وبالصالحين ما كان ألحقه عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها. هذه كلمة جامعة في لفظ أحمد عن الدنيا ما كان أصبرا. صحيح، والله لو تقرأ في سيرة أحمد تعجب من صبر الإمام أحمد، وقد عُرضت عليه فتنة الدين وفتنة الدنيا فثبت، امتحن في عقيدته فثبت ثبات الجبال وقام مقام الأنبياء رضي الله عنه ورحمه، وامتحن بالدنيا أيضا في زمن المتوكل، كان المتوكل يعظمه تعظيما شديدا وكان يرسل إليه بالأموال العظيمة خليفة، وكان لا يولي أحدا القضاء حتى يستشير أحمد، فإن أثنى عليه أحمد ولاه القضاء وإن ذمه أبعده. إذن أحمد في زمن الخليفة المأمون وفي زمن الخليفة المعتصم بعده وفي زمن الخليفة الواثق بعده في زمن هؤلاء الخلفاء الثلاثة، وكانوا على معتقد الجهمية، المأمون هو الذي بدأ الفتنة هو الذي حبس أحمد، والمعتصم هو الذي عذبه وسجنه وجلده، والواثق هو الذي منعه وحبسه في بيته، منعه من التدريس والخروج والالتقاء بالناس. أحمد في زمن هؤلاء الخلفاء يعني ممكن 15 سنة وأحمد مبتلى بالحبس والجلد والتضييق والتعذيب والمطاردة، وكان يختفي فترة طويلة إنه كان مطاردا من هؤلاء الجهمية. في زمن هؤلاء الثلاثة امتحن في دينه وبعقيدته وعرض على السيف وصبر وثبت رحمه الله. ثم في زمن الخليفة المتوكل وهو الخليفة الرابع بعد هؤلاء الثلاثة، في زمن المتوكل، هذا المتوكل رحمة الله عليه كان رجلا سنيا، وهو الذي كشف الفتنة ونصر السنة وقمع البدعة وطارد الجهمية رحمة الله عليه وقرب أهل السنة، فكان المتوكل رحمة لأهل السنة، صبر أهل السنة فعوضهم الله، عوضهم الله بالمتوكل. فهنا جاءت الفتنة ولكنها من نوع آخر. الفتنة كانت في زمن الخلفاء الثلاثة السابقين في الدين، الآن في الدنيا. ورب رجل يصبر على فتنة الدين ولا يصبر على فتنة الدنيا. ممكن رجل يصبر على فتنة الدين يصبر، ولكن إذا جاءت الدنيا ربما تغريه وتذيبه ما يتحمل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فتنة أمتي المال. المال هي الفتنة، ولذلك الإنسان من أجل المال ربما باع دينه والعياذ بالله وباع أمانته وباع أخلاقه لأجل المال، فتنة عظيمة. أحمد امتحن بهذا امتحن بهذا يا سبحان الله، ولكنه ثبت، ثبت في محنة الدين وثبت في محنة الدنيا، كما قال هذا الرجل عن الدنيا ما كان أصبرا وبالماضي من السلف ما كان أشبهه. والله لو نظرت في سيرة أحمد في عبادته وفي سلوكه وفي أخلاقه وفي اجتهاده مثل السلف الأولين من الصحابة والتابعين، وبالصالحين ما كان ألحقه. أتته الدنيا أو عرضت له الدنيا فأباه. أي والله إن الخليفة المتوكل عرض الدنيا على الإمام أحمد ولكنه أبى وبقي يعيش على حياة الزهد والورع والتقشف والتقلل، وكان يقول طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس حتى نلقى الله، حتى نلقى الله. رفض الدنيا، وقد عرضها له الخليفة الذي كان يملك الدنيا والبدع فنفاها، نفى البدع وردها. رحمة الله عليه الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمانه. توفي الإمام أحمد رحمه الله في اليوم 12 من شهر ربيع الأول 41 و200، وكانت جنازته جنازة حافلة. يقال إن الذي شارك في جنازته 800,000 من الرجال وأكثر من 60,000 امرأة شيعوا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام أحمد كما تعرفون في سيرته امتحن في زمن الخليفة المأمون العباسي الذي أظهر القول بخلق القرآن، وأراد هذا الخليفة العباسي، هذا الخليفة ماذا أراد؟ أراد أن يجعل مذهب الجهمية هو المذهب الرسمي للدولة، ولذلك اتخذ طريقة خبيثة. يعني العقائد يا أخواني لا تأتي بالقوة، لا إكراه في الدين. العقيدة لا يمكن أن تجعل الناس يعتقدون عقيدة بالحديد والنار، العقائد لا تأتي إلا بالإقناع، ما في بالحديد والنار. هذا الرجل أراد أن ينشر العقيدة الجهمية بالتهديد وبالقوة وبالعنف، فكان ماذا يفعل؟ كان يهدد العلماء ويقطع أرزاقهم، وكان يفصلهم من القضاء، وكان يمنعهم من التدريس. وصل الأمر به إلى أنه قتل بعضهم وجلد بعضهم وحبس بعضهم، فالرجل أصبح يدعو إلى هذه العقيدة، ومعه جماعة من الجهمية التفوا حوله من بطانة السوء، وهم الذين يؤذونه أذن إلى هذا. رجل يعتقد أنه على حق ضال. وكان المأمون والمأمون الجهمية يكفرون الذي لا يقوم بخلق القرآن. يعني شوف البلاء، الخليفة الآن إذا أنت ما قلت أن القرآن مخلوق أنت عنده كافر، حلال الدم، نسأل الله العافية. محنة عظيمة يا أخوان، الله فتنة عظيمة تعرض لها العلماء وأهل السنة. ثبت الله الإمام أحمد رحمه الله. والخليفة المأمون هذا ما كان موجودا في بغداد، فأرسل إلى نائبه أن أحضر فلانا وفلانا وفلانا من العلم أسألهم، فأحضر بعض العلماء وهددهم وقال لهم إنهم إذا لم يجيبوا فإنه سوف يرسلهم إلى أمير المؤمنين. والمأمون رجل متهور، لا سيما في هذه المسألة، إذا العالم لا يقر يقتله، فتحت تهديد السيف أجاب بأن القرآن مخلوق، استسلم كبار العلماء في بغداد خوفا من السيف. أخواني فتنة عظيمة، السيف يلوح لك بالسيف، إما أن تقول القرآن مخلوق وإلا فصلوا الرأس عن الجسد. ما ثبت إلا رجلان، الإمام أحمد ومحمد بن نوح، وكان شابا. فأرسل إلى الخليفة، في الطريق توفي محمد بن نوح رحمه الله، وكان أحمد يحبه ويثني عليه، وكان يشجع أحمد ويقول له يا أبا عبد الله أنت لست مثلي، أنت إمام يأخذ الناس عنك فاثبت. فتوفي محمد بن نوح، فالإمام أحمد رحمه الله هو الذي غسله وكفنه وصلى عليه. وكان أحمد يثني عليه. بقي من؟ بقي أحمد وحده والأمة كلها تنظر إليه، هو الذي بقي. في أثناء الطريق جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال: إن الخليفة يتهدد وقد أخذ السيف وهو غضبان، وأقسم بالله إنه لقاتلك. يعني رجل جاء الإمام أحمد يبشره بهذه البشرى السيئة، بأن الخليفة غضبان وقد حلف بالله أنه سوف يقتلك بيده. الإمام أحمد رحمه الله جثى على ركبتيه ورفع يديه وقال: اللهم لقد غر هذا الفاجر حلمك، لقد غر هذا الفاجر حلمك، ودعا عليه. الإمام أحمد دعا على المأمون وقال: هذا الفاجر اغتر بحلمك يا رب. ما هي إلا أيام وقبل أن يصل الإمام أحمد إذا بالخبر يأتي بأن المأمون قد هلك، أخذه الله والحمد لله، فتنفس أهل السنة. ولكن الذي تولى بعده المعتصم. المأمون كان رجلا عالما وأخذ هذه العقيدة عن علم واعتقاد، تبناها لأنه من العلماء ولكنه من علماء الضلال. المعتصم لم يكن متعلما، كان عنده جهل، كان يكره التعليم، حتى يقال انه صغير كان يذهب الى الكتاب، وكان هارون الرشيد يعتني بتعليم ابنائه الامين الكبير محمد والمأمون هذا عبد الله والمعتصم، هذا الثلاثة الاخوة كان الرشيد وهو ابوهم يهتم بتعليمهم. الامين والمأمون تعلموا، المأمون كان من كبار العلماء لكنه كان ضالا لأن أخواله من المجوس. المعتصم ما أكمل التعليم، حتى يقال يعني في سيرته أنه كان يذهب هو وصاحب له صغير إلى الكتاب، توفي هذا الولد الصغير، فهارون الرشيد يقول للمعتصم: ماذا فعل صديقك فلان ولد الصغير؟ قال المعتصم، والمعتصم كان صغيرا ذاك الوقت، قال: مات وارتاح من الكتاب، مات وارتاح من الكتاب. فعرف الرشيد أن المعتصم لا يحب التعليم فلم يكمل. فالمعتصم كان عنده جهل، لم يكن كأخيه عالما، ولكنه أخذ هذه العقيدة حمية وتعصبا لأخيه المأمون. ومن عجب ما يذكر له، ما يذكر عنه، أنه كان وهو يعذب الإمام أحمد ويشدده بالسياط حتى يغمى على الإمام أحمد من شدة الجلد، يقول له: يا أحمد، والله إنك لأعز عندي من بعض أبنائي، قل هذه الكلمة، قل هذه الكلمة وأنا أنجيك بين أيديهم، أو كما ذكر، أنت عندي عزيز أعز من بعض أبنائي، فإن كان أعز من بعض أبنائي ماذا يجد وتعذبه؟ سبحان الله، رجل أخذها عن جهل. المقصود أن الإمام أحمد أثناء الحبس والسجن، وقد سجن نحو 30 شهرا رحمه الله، ألف هذه الرسالة، الرد على الزنادقة والجهمية في الحبس، كما ذكر ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. بعض الناس حاول أن يشكك في هذه الرسالة. أول من شكك في هذه الرسالة فيما أعلم هو الذهبي رحمه الله. الذهبي شكك في هذه الرسالة وفي نسبتها إلى الإمام أحمد كما في سير علم النظلة. الذهبي رحمه الله له طريقة تختلف عن العلماء، عن طريقة أهل العلم في الكتب. فالذهبي شكك في كتاب الحيدة للكناني، وشكك في هذا الكتاب الإمام أحمد، طريقة تختلف، والعلماء يوافقونه في ذلك، لأن الكتاب اشتهر وظهر والعلماء اعتمدوه ونسبوه إلى صاحبه، فشهرته تغني عن إسناده، تغني عن إسناده. وقد انبر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، انبر للرد على كلام الذهبي هذا، وأثبت نسبة صحة، وأثبت صحة نسبة الكتاب لأحمد. اليوم القيم أثبت أن هذا الكتاب من كتب أحمد وأنه صحيح بالنسبة له، فكفانا ذلك. من أراد فليرجع إلى ما كتب ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وكتاب مشهور الحمد لله. ثم إن الكوثري وهو حامل لواء التجهم في هذا الزمن أيضا ممن شكك هذا الكتاب، وجاء شعب الأرناؤوط وهو متأثر إلى حد ما بالكوثري، وتابع الكوثري على هذا في تعليقاته على سير أعلام النبلاء، وكذلك في مقدمة مسند الإمام أحمد قال شعيب الأرناؤوط إن الكتاب موضوع، واتكأ على الذهبي وهو في الحقيقة متكئ على الكوثري، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، نسأل الله العافية، متكئ على الكوثري ويتذرع بكلام من؟ بكلام الذهبي، وكلام الذهبي مردود عليه وقد رد عليه عالم في عصره، ولكنه ما سمى قال الذهبي. ابن القيم رد على كلام الذهبي في ذات الوقت، أما الكوثري فكلامه في هذا الباب لا يساوي بعرة، يعني رجل معروف بعداوته وحقده على السنة وأهلها. أما الأرناؤوط فإنه كالببغاء ينقل ما يقوله الكوثري ولا ينسب له، وخادع أهل السنة، وقد رأيت مواضع في كتبه ينقل عن كوثري ولا يعزو إليه، لأنه يعرف أن أهل السنة يعرف مكانة الكوثري يساقط عند أهل السنة وعند أهل العلم. إذن هذا الكتاب صحيح، وهو من كتب الإمام أحمد رحمه الله، والتشكيك فيه أو في نسبته إلى الإمام أحمد يعني هذا كلام مردود غير مقبول. إن شاء الله يعني أكتفي بهذا، المقدمة قد طالت، وبحثنا فيها ما قلنا، تكلمنا عن الزنادقة والجهمية عن تاريخهم، وتكلمنا كذلك بنبذة يسيرة عن الإمام أحمد وكذلك عن هذا الكتاب في أهم مسألة فيه، وهي نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد. غدا إن شاء الله تعالى سوف نبتدئ القراءة في هذا الكتاب، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.